إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ما معنى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم؟ ذات الشوكة يعني ماذا؟ هذه تشير إلى معركة بدر. الله سبحانه وتعالى قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر أو بالغنيمة أو بأنه يغنم هذه القافلة. والقصة أن أبا سفيان كان يقود قافلة تجارية لقريش، قافلة تجارية، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هو وأصحابه رضي الله عنهم في أول هجرتهم إلى المدينة. فلما سمعوا بأن هناك قافلة لقريش قادمة من الشام ومتجهة إلى مكة، قرر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أن يعترضوا هذه القافلة ويستولوا عليها ردا على ما تصنعه قريش بهم وما فعلته بهم. فبلغ الخبر إلى قريش، فخرجت قريش في جيش كبير متجهة إلى للدفاع ولحماية هذه القافلة. فكانت معركة بدر، يعني التقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالجيش، والقافلة سمع أبو سفيان بمكيدة فغير الطريق ونجت القافلة. فالله سبحانه وتعالى يقول في الآية: وإذ يعدكم الله، يا محمد أنت وأصحابك، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وعدكم الله أنكم إما تأخذون الغنيمة تنتصرون في المعركة وتغنمون، وإما تستولون على القافلة التجارية. قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يفضلون أن يكون الذي يحدث هو أنهم يقابلون القافلة التجارية ويستولون عليها، لكن الله أراد شيئا آخر. فيعني قابلوا الجيش المسلح وفاتتهم القافلة التجارية. فالله يقول هنا، يسمي القافلة التجارية أنها غير ذات شوكة، يعني لم تكن مسلحة، فالشوكة هنا هي السلاح. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني تودون أن غير ذات السلاح وذات القوة العسكرية هي التي غنمتموها وهي القافلة التجارية، ولكن شاء الله إلا أن تلتقوا بالجيش الذي جاء من مكة، وتكون معركة بدر التي سماها الله معركة يوم الفرقان. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فهذا هو معنى ذات الشوكة. إذن ذات الشوكة أي ذات السلاح، والمقصود وتودون أن غير ذات الشوكة أي أن غير ذات السلاح وذات القوة العسكرية هي التي كانت من نصيبكم، ولكن الله شاء أمرا آخر، ففاتتكم القافلة التجارية والتقيتم بالجيش العسكري المسلح القادم من قريش، فكان ما كان من انتصار المسلمين ومن غنيمتهم الكبيرة التي غنموها من قريش، والله أعلم.